بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. قال: وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاستطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قال: باب الوضوء قبل الغسل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيقلل بها بطول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف في يديه، ثم يصيب الماء على جلده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإمام البخاري رحمه الله أورد قبل هذا الكتاب الغسل كتاب الوضوء، وميز بين الوضوء والغسل بجعل كل منهما في كتاب مستقل، حيث ذكر أولا كتاب الوضوء ثم ذكر كتاب الغسل، ويجمعهما جميعا كتاب الطهارة كما يفعله بعض العلماء، يجمعون بين هذه يعني الأمور ويقولون كتاب الطهارة. والإمام البخاري رحمه الله جعل أبواب الوضوء مستقلة تحت كتاب، وكتاب الغسل مستقل، ذلك أن الوضوء هو الطهارة الصغرى أو الحدث الأصغر، أو الطهارة من الحدث الأصغر، والغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر، وجعل لكل كتابا مستقلا. وبدأ بكتاب الوضوء الذي هو لا بد منه دائما وابدا، لان يعني الانسان كلما احدث واراد ان يصلي او اراد ان يقرا القران من المصحف او غير ذلك فانه يتوضا، وهذا شيء عام يعني عام للناس جميعا، ومن اجل ذلك بدا به وقدمه على غيره، ثم اتى بكتاب الغسل لانه ليس عاما كالذي قبله، ولا يحصل من كل احد، ولا يحصل في كل وقت، وانما يحصل في اوقات دون اوقات. وبدا بكتاب الوضوء ثم تم بكتاب الغسل، والغسل هو الاغتسال. وقد اورد الامام البخاري رحمه الله ايتين قبل الأحاديث التي أوردها وقبل الأبواب التي أوردها، أورد آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما إيجاب الغسل على من كان جنبا، وذكر آية المائدة وقدمها على آية النساء، ويقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم أتى بآية النساء ويقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم كفارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقدم آية المائدة وأخر آية النساء لأن آية المائدة فيها إجمال من ناحية أنه ذكر الطهارة وما حددها. وأما بالنسبة لآية النساء فإنها نصت على الاغتسال. يعني ترتيب البخاري في إيراد الآيتين لأنه ذكر اللفظ المجمل الذي فيه الطهارة وليس فيه النص على الاغتسال، ثم أتى بالآية الثانية التي فيها النص على الاغتسال. والطهارة تأتي بمعنى الوضوء وتأتي بمعنى الاغتسال، وهنا المراد به الاغتسال وليس المراد به الوضوء. الآية الثانية التي آية النساء نصت على ذلك. وقد جاء أيضا ذكر الاغتسال في حق النساء الحيض عندما يظهرن، حيث قال الله عز وجل لا تجدوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأذوهن، فإن قوله يطهرن يعني ينقطع الحيض عنهن، ثم قوله حتى إذا تطهرن يعني قتلن. فالطهر هو انقطاع الحيض، والتطهر هو بالاغتسال بعد انقطاع الحيض. لهذا إذا انقطع الحيض ولم تغتسل لا يجوز للإنسان أن يأتي المرأة حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. والتطهر فإتيانهن بعد انقطاع الحيض وبعد الاغتسال الذي يكون بعد انقطاع الحيض. فإذا يتطهرن بمعنى يغتسلن، ويطهروا من الآية التي معنا ويجوزون فاتطهروا يعني اغتسل، لأن الآية الثانية بينت المراد من ذلك، والسنة بينت ذلك بفعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في أحاديث كثيرة. والغسل كما عرفنا هو معناه الاغتسال لكون الإنسان يغتسل، وحقيقته كون الإنسان يجري الماء على جميع جسده، يعني يجعل الماء يأتي على جميع جسده، هذا هو الاغتسال. ثم تمييز ما يحصل من العبادات، تمييز العبادات عن العادات إنما هو بالنية، لأن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض هو عبادة وهو شيء واجب ولا بد فيه من النية. فالإنسان يعني ينوي أنه يغتسل من الجنابة لتزول عن الجنابة، وكذلك المرأة من الحيض تغتسل. فتمييز ما يكون من العادات الذي يكون بالتبرد مثلا، فالإنسان يعني يتبرد يغتسل تبردا أو يغتسل يعني غسل الواجب وغسل الجنابة وغسل الحيض، التمييز بين هذا وهذا يكون بالنية. والعبادات لا بد فيها من النية، فكان الوضوء لا بد فيه من النية، وكذلك الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض لا بد فيه من النية. ثم الإمام البخاري رحمه الله أورد بابا وقوله باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وهذا يتعلق بكيفية الوضوء، الكيفية التي هي أجمل والتي هي أفضل والتي ينبغي أن تفعل، وكون الإنسان يتوضأ قبل أن يغتسل، ثم بعد ذلك يحصل الاغتسال بعد الوضوء. الإمام البخاري ترجم أول ترجمة فقال باب الوضوء قبل الغسل. وجمهور العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل، وبعضهم قال لوجوبه قبل الغسل، يقول الإنسان عندما يريد أن يغتسل منهم من قال وهم جمهورهم الاغتسال مستحب، ولو لم يفعل فإنه يجزئه أن يجري الماء على جميع جسده ولو لم يتوضأ قبل ذلك. جمهور العلماء قالوا بهذا، وبعض العلماء وهم قليلون قالوا إن الاغتسال قبل الوضوء واجب لا بد منه، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عائشة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه كما يعني شرع الاغتسال وأراد الاغتسال غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة قالت كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. غسل يديه يعني يبدأ بغسل يديه، وذلك بأن يفرغ عليهما إذا كان الماء في إناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرغ على يديه سواء كان قائما من نوم الليل أو في غير ذلك، كما جاء في الحديث الذي مر في كتاب الوضوء أنه كان يفرغ يعني على يده ثم يعني يغسلهما جميعا، يعني يفرغ بيد على يد ثم يجمع الماء بهما جميعا فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني كان هذا التعبير بكان يشعر بالمداومة والاستمرار على هذا، وأن هذا من عادته ومن عمله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أن يبدأ بيديه فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني كما كان يتوضأ للصلاة ويغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء كذلك يفعل عندما يريد الاغتسال، أو يتوضأ هذا الوضوء الذي يسبق الاغتسال، فإنه كان يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يتوضأ وضوءه للصلاة التنصوص على قوله وضوءه للصلاة حتى يخرج الوضوء اللغوي الذي هو النظافة، لأن الوضوء في اللغة هو النظافة، وأما في الشرع فهو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين على الهيئة المخصوصة بالتقييد والموالاه، يعني هذا هو الوضوء الشرعي. فقوله وضوءه للصلاة يعني معناه انه يتوضأ الوضوء الذي يفعله اذا اراد ان يصلي، الوضوء الذي يفعله اذا اراد ان يصلي فانه يتوضأ هذا الوضوء، كان هذه عادته وكان هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل اصابعه في الماء ثم يخلل بها اصول الشعر، في هذا دليل على ان الانسان عندما يغتسل من الجنابه انه يخلل الاصول حتى يصل اليها الماء، حتى يصل الماء الى اصولها، كان يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام. ثم يصب على راسه ثلاث غرفات يعني بيديه يصب عليه ثلاث غرفات، يعني كان يخلل الاصول ثم يصب عليه ثلاث غرفات ثم يصب الماء على جسده كله يعني يستوعبه بالغسل، يستوعبه باجراء الماء عليه. والاغتسال لا بد فيه من اتيانه لجميع جميع اجزاء الجسد من أولها إلى آخرها، ولكنه يبدأ بأعضاء الوضوء ويتوضأ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان من عادته أنه إذا توضأ يفعل ذلك. في حديث عائشة هذا حيث قالت وضوءه للصلاة أنه يفرغ من الوضوء قبل أن يفيض الماء على سائر جسده، يعني أن غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال قبل إجراء الماء على سائر الجسد. وقد جاء في أحاديث أخرى عن ميمونة أنه كان يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الاغتسال بعد الفراغ من الاغتسال. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة باختلاف هذه الأحاديث التي وردت. ومن العلماء وهم جمهورهم قالوا بأنه يؤخر الغسل يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الغسل أخذا بما جاء في حديث ميمونة الذي فيه التفصيل. وعائشة ليس فيه تفصيل وإنما قالت وضوءه للصلاة. قالوا فيحمل قوله وضوءه للصلاة على المعظم، معظم الوضوء يكون قبل الاغتسال، وأما غسل الرجلين فيكون بعد الاغتسال كما جاء في حديث ميمونة. وبعض العلماء قال إن كانت الأرض التي يغتسل بها نظيفة فإنه يغسل الرجلين قبل الاغتسال، وإن لم تكن نظيفة فإنه يتحول إلى مكان آخر ويغسلهما. ومن العلماء من قال بترجيح ما جاء في حديث عائشة من تقديم الوضوء كله بما في ذلك غسل الرجلين على الاغتسال، والأمر في ذلك واسع. يعني حديث يعني عائشة يدل على فعل ذلك قبل الاغتسال، حديث ميمونة يدل على فعله قبل فعله بعد الاغتسال. ثم من العلماء أو جمهور العلماء قالوا لأن الفلح ليس بواجب وليس بلائق يجب الإنسان جميع جبر. ومن العلماء من قال في الفرد وأن الإنسان عندما يحدث يده في الاستماع تفريج على من الإنسان يمر بيده على جميع جسده. وإما الذي ورد أنه كان يتم الماء على سائر جسده يتمه عليه ولفاضة هي الخيلات يعني يسيله عليه ويتمه عليه بحيث يستوعبه. لكن لا يمنع ان تمر اليد على كل موضع من الجسد بحيث يدرك باليد كل جزء من الجسد. جمهور العلماء قالوا لا يلزم الجلد وليس الواجب. وبعض العلماء قالوا بوجوده والاظهر عدم الوجود لانه ما جاء شيء يدل عليه، ولان يعني حصول الجلد وغسل استمرار اليد على جميع الجسد يعني فيه مشقة وما جاء شيء يدل عليه بحيث أنه يكون لازما ومتعينا، لأن الإنسان يمر يده على كل جزء من أجزاء جسده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريم عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير الليل وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. هذا طريق من حديث رضي الله عنها وارضاها الذي ترويه عنها ابن عباس وهي خالته وابن وفيها لأن أم الفضل لبابة بن الحارث الغلالية ويؤمن بن الحارث ويروي عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وهذا فيه تفصيل لأنها تبين بأنه توضأ وضوءه للصلاة ما عدا رجليه لأنه أخر غسلهما ثم وغسل فرجه، وهذا فيه تقديم وتأخير لأن الغسل الفرج وقبل الوضوء. والالوان لا تقتضي الترتيب وانما هي لمطلق الجهد. وغسل الفرج يكون قبل الوضوء لانه عند الوضوء يحصل قبل الفرج اذا كان حوله شيء من الاداء ثم يتوضا للناس. وغسل الفرج مقدر على الوضوء وعلى الغسل ذلك لان غسل الفرج يعني فيه إزالة ما حوله وما ترتب على الجنابة من آثار يكون ذلك في إزالته ليس بذلك فما جاء مغسلا في بعض الروايات وما جاء في هذه الرواية إلا أن الرواية هذه التي وغسل فرجه وغسل الفرج قبل الوضوء وغسل الفرج وقبل الوضوء وليس بعده ثم أفاض الماء على جسده ثم تنحى وغسل رجليه. وفي هذا بيان كثير لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. يروي ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وفيه كما عرفنا تطبيق تأثير غسل الرجلين وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وبعضهم ذهب إلى ما جاء في حديث عائشة من أنه لم ينكر تأثير غسل الرجلين. عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. قال باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا آدم بن أبي إياه قال حدثنا ابن أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب غسل الرجل مع امرأته أو كتاب الغسل يعني اغتسال الرجل مع امرأته. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث تروي أنها كانت تغسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يعني من قدح يقال له الفرق. وقيل في هذا الإناء الذي هو الفرق أنه يسع ثلاثة آصع وهذا هو أعلى مقدار ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار ما يغتسل به كما جاء ذلك في صحيح مسلم. يعني الهرم يعني مقدار ثلاثة آصع فهو أعلى مقدار. وهذا هو الإمام البخاري رحمه الله أورده لاستدلاله على جواز اغتسال الرجل مع امرأته وأن يتأخذه ويأخذ أنه لا بأس بذلك لأن الرسول كان يفعل هذا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدل هذا على جواز اغتسال الرجل مع امرأته كما سبق من مر في كتاب الوضوء ما يدل على توضع الرجل مع المرأة يمينا يواء. هذا جاء بالسنة وهذا جاء بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الغسل بالصاع ونحوه. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبه قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمه يقول دخلت انا واخو عائشه على عائشه فسالها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت في اناء نحو من صاع فاغتسلت واقامت على راسها وبيننا وبينها حجاب. قال ابو عبد الله قال يزيد بن هارون ومهز والسكين عن شعبه حجر الصاع. وهذا الذي يتعلق بمقدار الاناء الذي يغتسل به، لان يعني هذا الحديث الذي ذكره البخاري من طريق عبد الصمد عن شعبه وفيه يعني نحو صاع، تعبير بنحو صاع، يعني الماء الاناء الذي اراد تلك نحو صاع. وثم ذكر البخاري ان ثلاثه فيما رووه عن شعبه وهم يزيد بن هارون يزيد بن هارون وذاك بن وجدي قالوا قدر صاع، يعني معنى هذا انهم رووه مثل روايه عبد الصمد عن شعبه الا انهم لم يعبروا بنحو وانما عبروا بقدر، لم يعبروا بتعبير عبد الصمد بقوله نحو صاع وانما عبروا بقدر صاع. وما هذا الروايتين الى شيء واحد، وانه شيء تقريبي لا تحديدي، وانه شيء تقريبي، لانهم قالوا قدر صاع نحو صاع يعني ما جاءهما واحد، يعني معناه انه شيء تقريبي وليس يعني شيئا تحديديا. يعني فدل هذا على ان الصاع هو مقدار ما يغتسل به. وقد جاء تمر في كتاب الوضوء ان صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد، صاع واربعه امداد، واحيانا يغتسل بالصاع واحيانا يزيد الى خمسه امداد. هذا هو الذي مر في كتاب الوضوء يعني في وضع المطالب انه كان على السلام يغتسل بالصاع الى خمسه حمدات، يعني احيانا يغتسل بمقدار صاع واحيانا يزيد مدا ليكون مقداره ما يتوضا به يسع خمسه حمدات. وهذا الذي حملته عائشه رضي الله عنها لما سالها ابا سلمه واخو عائشه يعني هذا ذكر العلماء منهم من قال انه اخوها لامها اقول لها من امها، والحافظ من حجر رجع انه اخ لها من الرضاع، انه اخ لها من الرضاع قوة رضاع وليست قوة نسب. وعائشة رضي الله عنها وارضاها يعني أردتهم شيئا من كيفية الاغتسال، أولا من المقدار الذي يتوضا به ويغتسل به، وجعلت بينه وبينها ستار، وجعلت تصب على رأسها وهم يرون، ولا يرون يعني الأشياء الأخرى من جسدها، وإنما تريهم كيفية الاغتسال وحفظ الماء على الرأس على الجسد. وإنما فعلت هذا معهم لقرابتهم منها، فأبو سلمة هي قرابته من الرضاع، وهذا أخوها قال حرب الحجر هو أخوها من الرضاع، فإذن هم محارم لها، يعني فعلت هذا معهم لقربهم من محارمها، فعرفوا ما يمكن اطلاع المحارم عليه وضعها وجهها، ويعني هو الذي لا ينبغي ان يراه فترده عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا هذا الشيء الذي فعلته يعني مع محارم ومع الأقارب، يعني أراد أن يبين لهم كيفية يعني إغراق الماء وخفه، وأنها وكذلك المقدار الذي يغتسل به وهو قدر الصاع أو نحو الصاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عن أبي إسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة. والصحيح ما رواه أبو نعيم. هذا الحديث يعني هو نموذج ابن عباس يعني كما يرويه أبو نعيم شيخ البخاري وقال ابن دحين وهو من متقبله عن ابن عيينة. وكان يعني روايته على أساس أن المتن يعني هو من مسند بن عباس. ثم يقول البخاري رحمه الله وكان عيينة أخيرا يقول عن ابن عباس عن ميمونة. والصواب ما رواه أبو العين يعني معناه أنه عن ابن عباس فقط وأنه من مسند بن عباس وليس من روايته عن ميمونة. ووجه ترجيح البخاري رواية ابن معين على رواية غيره أن أبا معين مما روى عن ابن عيينة في زمن مبكر. قالوا والراوي إذا روى عن شيخ يعني في زمن مبكر يعني يكون أولى مما روى عنه في زمن متأخر احتمال ما يقع عليه نفسه من نسيان الخطأ. الذي روى عنه في أول الأمر تكون روايته أفضل أولى مما روى عنه في زمن متأخر. هذا هو الوجه الذي رجح الإمام البخاري فيه رواية ابن معين على رواية غيره وفيها أن الحديث من مسند بن عباس. وأما غيره الذي أشار إليه البخاري وابن عيينة أخيرا كان يقول عن ابن عباس عن ميمونة يعني معناه أنه من مسند ميمونة وأنه من رواية ابن عباس عن ميمونة وليس من رواية ابن عباس يعني هو من مسندي. وبعض العلماء يرجحون هذا الذي لم يرجح البخاري وهو قول من المسند ميمونة. قالوا لأن الذين رووا هذا كانوا أكثر فإذا تكون روايتهم أرجح. وأيضا أن قضية الاغتسال ولا يتعلق بالاغتسال هذه من الأمور التي يطلع عليها النساء وينوع الناس يعني يأخذ ذلك الواسطة في خالته ميمونة رجحوا رواية من جعلوه من مسند ميمونة من جهة أن الذين رووا عن ابن عيينة أكثر. وكذلك أيضا يعني من ناحية المعنى وهو أن غسل الجنابة وكيفية غسل الجنابة من الأمور التي تطلع عليها النساء أيضا ميمونة هي التي تطلع على ذلك. وما كان عن ابن عباس وانما يكون من خالته ميمونة رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا رجح البخاري رواية ابن معين لكونه من متقدم الذين اخذوا عنه في زمن مبكر عن ابن عيينة وغيره رجح يعني رواية حيث ابن معين على رواية ابن معين لكثرتهم ولان هذا من ناحية المعنى مما تطلع عليه النساء. وقال عباس إنما يقوله ابن الغالب عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عن الجميع. وأحب أن أنبه على شيء في الناقص وهو أن عند الحديث الذي فيه يدعي وكيل أكبر وكان البخاري علقه عن عفان وأنا قلت أن البخاري يروي عن عفان الواثقة وهذا خطأ، فإن عفان يروي عن البخاري بغير واثقة ويروي عنه بواثقة، والذي روى عنه بواثقة هو عندنا مسلم رحمه الله، فإنه لم يروي عنه إلا بواثقة عن عفان، وأن البخاري روى عنه عن حديث بغير واثقة. وهي الذي فيه شعبة فتظلم بعض النساء ثم أيضا الحافظ من حجر يعني الجماعة الذين تكلموا على الحديث في كان عندهم قدرة نحتاج إلى يبحثوا عن مضاربة الحديث الترجمة لأن لو كان في بعض الروايات قدرة يعني جاء المراد ولكن يبدو أنه حصل خطأ في بعض النساء نقل تلك الجملة التي جاءت الحديث بعائشة إلى المكان الذي لا تستطيع من جهة أول حسن عائشة فإنها شعبة لا وجود لو يدعو ومن جهة أن العلماء وضعهم الحافظ من حجر أسهل عليه من رأي الحديث من قلوب القاع ونحوه وصار يتلمذون والحافظ من حجر قال يعني الأواني كانت صغيرة فإذا يدعو تحت قوله ونحوه يعني ونحو القاع ولو كان هذا موجودا محتاج إلى أن يبحث عن مكتبة الذي يسرع الذي يبدو أنها انتقلت قطعا من مكان إلى مكان آخر. قال باب من أخاض على رأسه ثلاثا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن كرب قال حدثني زهير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كليهما. ثم قضى عليه ثلاثة يعني باعتناله يحتل الكتاب أن يصل الماء إلى أصوله لأنه مثلما كان يدلكه ثم يفيض الماء عليه ثلاثة كما مر في الحديث. وهنا ترجم البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة وقوله أما يعني جاء في بعض الروايات يعني ما يوضح ونقول لأن أما تفصيلية هي تفصيل وذلك أن يعني جماعة يعني تماروا عنده وقال أحدهم كذا وقال أحدهم كذا فقال أما أنا فأفعل كذا وكذا أما أنا فأفعل كذا يبين أن هذا هو الحق أن هذا هو الذي ينبغي أن يقرأ إليه عليه الصلاة والسلام. ففيه دلالة على يعني لقاء الماء على رأسي ثلاث مرات أو ثلاث مرات ثم يزيد الماء على سائر الجسد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن بخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الحديث هو يعني من جملة الحديث الذي مر والذي فيه يعني كون يعني أبو جعفر محمد بن علي بن حسين وأبوه كانوا عند جالس وعنده جماعة يعني هذا من جملة ذلك الحديث إلا أنه أورده هنا من أجل يعني نقل هذا المقطع أو هذه النقطة وهي الإقرار على رأسي ثلاثة. يورد الحديث ويفرقه على مواضع يستدل به على جزئيات من مسائل الفقه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سعد قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر فأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أبوه ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن أني رجل كثير الشعر فقلت فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. هذا ومحل الشاهد هنا حديث ميمونة وقد تقدم يعني كونه يعني أفرغ على جسده مرة واحدة، هذا يدلنا على أنه إحنا يكفي فيه المرة الواحدة بشرط استيعاب جميع أجزاء الجسد، شرط استيعاب جميع أجزاء الجسد، وهذا هو الغسل المسجد، وهو إفاضة الماء على سائر الجسد يعني بحيث يستوعبه من أوله إلى آخره، هذا هو الغسل المسجد والمستحب والذي يعني ينبغي هو أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء أولا ثم بعد ذلك فيه زيادة ثم مسح يده بالأرض، مسح يده بالأرض يعني بعد ما غسل مناخيره مسح يده بالأرض يعني حتى يذهب الشيء الذي على قدمه. يعني يعلق افتخارا لأنه أتى به في مكان آخر يعني متنجد أحيانا هكذا.